تعلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة وعشت أنا والساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وما زلنا إخوان الكرام مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع الباب 23 في ذكر ما احتجت به الفقهاء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. واليوم إخوان الكرام مع الفصل السابع من وصول الباب 23، اليوم مع الفصل السابع من فصول الباب 23 والذي يتكلم فيه الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله عن ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا. ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المثال الأول كما يقول الإمام رضي الله عنه، يقول للعبد ثلاثة أحوال، للعبد ثلاثة أحوال: حالة لم يكن فيها شيئا، يعني هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقبل أن يوجد، يعني واضح. والحالة الأخرى الثانية وهي من ساعة موته إلى ما لا نهاية، وهي البقاء في السرمدي، فلنفسه وجود بعد خروجها من البدن إما في الجنة وإما في النار، نسأل الله السلام. ثم تعاد إلى بدنه فيجازى بعمله، ويسكن إحدى الدارين في خلود دائم. ثم بين هاتين الحالتين وهي ما قبل وجوده وما بعد موته حالة متوسطة، وهي أيام حياته في الدنيا، فلينظر إلى مقدار زمانها وانسبه إلى الحالتين، تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. يبقى عندنا ثلاث حالات يا إخواني الكرام: حالة لم يكن فيها شيء وما قبل أن يوجد، وحالة من ساعة موته إلى ما لا نهاية، ما في الجنة وما في النار، ثم بين هاتين الحالتين وما قبل وجوده وما بعد موته حالة متوسطة وأيام حياته. المطلوب فلينظر العبد إلى مقدار زمانها وينسبه إلى الحالتين، ومن هنا تعلم أيها الأخ الكريم أنه أقل العمر من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا، مش بالنسبة للآخرة، لا، في مقدار عمر الدنيا. ومن هنا من رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها والله، ولم يحزن عليه، أي على فوته، ولم يتألم، يعني ولم يصاب بالهم، يعني لما هو في المستقبل، والحزن لما هو حالي، والندم على ما مضى. واضح؟ الندم طبعا على ما مضى من الدنيا، ليس من زمان الدنيا، ولكن من المكسب أو الخسارة المادية. يعني من رأى الدنيا بهذه العين، العين النسبية ديت، واضح إخواني، لم يركن إليها. واضح إخواني، لم يركن إليها ولم يبالي بها. يعني لم يركن إليها ولم يبالي بها، يعني ولم يبالي كيف تقضت أيامه فيها في ضر وضيق أو سعة ورفاهية. الاثنين زي بعض عنده. ولهذا أيها الإخوة الكرام، لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. وماذا قال صلى الله عليه وسلم من خلال تلك النظرة؟ ما لي وللدنيا، إنما مثلي كمثل ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. يعني لو جيت سألت عليك بعد أسبوع أنت كنت قاعد في ظل شجرة ولا مش فاكر؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظف بما يرجع. أي يرجع بإيه يعني؟ ولهذا أشار المسيح عليه السلام بقوله: الدنيا قد ترى فاعمروها ولا تعمروها. وهذا مثل صحيح. فإن الحياة الدنيا أيها الإخوة الكرام معبر إلى الآخرة. وفي الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا مثل صحيح. فإن الحياة الدنيا إخواني الكرام حياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة، واللحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة في الحياة الدنيا. ومن الناس من المهد إلى اللحد، ومن الناس من قد قطع نصف القنطرة، ومنهم من قد قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها. صحيح. وكيفما كان فلا بد من العبور على أي حال، غني فقير، طويل قصير، صحيح مريض، مسافر مقيم، يعني سراء دراء، انت هتمر وخلاص. يعني وكيفما كان فلا بد من العبور لكل المخلوقات. فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها بأصناف الزينة وهو يستحث العبور، يا ابني خلي بالك الوقت ما فيش، انت قربت، انت على وشك، هو ما بيسمعش لأنه مغمور في الدنيا والشهوات، فضرهم في غمرة بل هم في غمرة، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. ساهون مغمورون زي اللي مغمور في الماء، ومغمور عما أنذر به من أمر الآخرة يا إخواني والجنة والنار. فهذا في غاية الجهل والحمق كما يقول الإمام. يبقى ده المثال الإيه؟ الأول، إن العبد له ثلاث أحوال، يعني من قبل أن يوجد الحالة الثانية من ساعة الموت يعني، وبينهم الدنيا، حياة الدنيا. الفصل الثامن من فصول الباب 23، المثال الثاني، تأمل وتذكر. شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة، أي والله صحيح. وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما لا يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتها. وكما أن الأطعمة يا إخوان الكرام كلما كانت ألذ طعما وأكثر دسما وأكثر حلاوة كان رجعها أقذر. فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى فالتأذي بها عند الموت أشد. كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة المحبوب. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن طريق علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن الضحاك الضحاك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال للضحاك ابن سفيان ألست تؤتى بطعامك وقد ملح وقزح ثم تشرب عليه اللبن والماء؟ قال بلى. قال فإلى ما يصير؟ وضعت فإلى ما يصير. قال إلى ما قال علمت. قال فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم. واضح؟ طعام ابن آدم. وكان بعض السلفي كان بعض السلف يا إخواني كان بعض كان بعض السلف يقول وكان بعض وكان بعض السلف يقول لأصحابه وكان بعض السلف يا إخواني واضح وكان وكان بعض السلف يا إخواني وكان بعض السلف إخواني الكرام وكان بعض السلف يقول لأصحابي إخواني الكرام وكان وكان بعض السلف يقول لأصحابه يقول لبعض وكان بعض السلف يقول لأصحابه انطلقوا حتى أريكم الدنيا فيذهب بهم إلى مزبلة فقل انظروا إلى ثمارها ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. واضح يا إخواني الكرام انظروا واضح. ثم انتقد الفصل التاسع في المثال الثالث الذي يضربه على الدنيا يا إخواني الكرام فيقول المثال الثالث المثال الثالث إخواني الكرام لها ولأهلها في اشتغالهم بنعيم بنعيمها عن الآخرة وما يعقبهم من الحسرات من الحسرات مثل أهلها في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة وحذرهم الإبطاء وخوفهم مرور السفينة فتفرقوا في نواحي الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خاليا فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده وتوقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها الزهر الأبيض أو الزهر الأصفر فينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة ويسمع نغمات طيورها ويعجبه حسن أحجارها ثم حدثته نفسه بفوت السفينة وسرعة مرورها وخطر ذهابها الدنيا فرجع فلم يصادف إلا مكانا ضيقا فجلس فيه وأما البعض الآخر منهم أكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة فحمل منها حمله فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا وزاده ما حمله ضيقا فصار محموله ثقلا عليه وبالا ولم يقدر على نبذه بل لم يجد من حمله بدا ولم يجد له في السفينة موضعا فحمله على عنقه وندم على أخذه فلم تنفعه الندامة ثم ذابلت الأزهار وتغيرت رائحتها وأذاه نتنها وتولج بعضهم في تلك الغياض جمع غيضة هو الشجر الملتف ونسي السفينة وأبعد في نزهته حتى إن الملاح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغال بملاهيه فهو تارة يتناول من الثمر وتارة يشم تلك الأنوار وتارة يعجب من حسن الأشجار وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه غير منفك من شوك يتشبس بثيابه ويدخل في قدميه أو غصن يجرح بدنه أو عوسج العوسج شجر كثير الشوك يخرق ثيابه ويهتك عورته أو صوت هائل يفزعه ثم من هؤلاء من لحق السفينة ولم يبق فيها موضع فمات على الساحل ومن من شغله لهوه فافترسته السباع ونهشته الحيات ومنهم من تاه فهام ومنهم من تاه فهام على وجهه وحتى هلك فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم إخواني الكرام موردهم وعاقبة أمرهم وما أقبح بالعاقل أن تغره أحجار ونبات يصير هشيما قد شغل باله وعوقه عن نجاته ولم يصح. ثم ننتقل إلى الفصل العاشر وهو المثال الرابع لاغترار الناس بالدنيا وضعف إيمانهم بالآخرة. قال ابن أبي الدنيا أنبأنا إسحاق بن إسماعيل أنبأنا روح ابن ابن عبادة حدثنا هشام ابن حسان عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لأصحابي إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء، يعني واضح المفازة الغبراء التي لا يهتدي إلى الخروج منها، لا يهتدى إلى الخروج منها، الصحراء، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر مما بقي أنفذوا الذاد وحصبوا الظهر. واضح الدب لهم ربنا، وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطر رأسه يعني ماء، فقالوا إن هذا قريب عهد بريث، وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال ما يا هؤلاء على ما أنتم؟ قالوا على ما ترى، يعني على وشك الهلاك. قال رأيتكم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تجعلون لي؟ قالوا لا نعصيك شيئا. قال عهودكم ومواثيقكم بالله؟ قال فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. فأوردهم ماء ورياضا خضراء. قال فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال يا هؤلاء الرحيل. قالوا إلى أين؟ قال إلى ماء ليس كمائكم، وإلى رياض ليست كرياضكم. قال فقال جل القوم هم أكثرهم، والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش خير من هذا الدنيا. يعني طبعا شنت صدقت في الأول، قلت إنه هو اللي خلقك هو اللي رزقك وكل بقول كده، طب ما صدقتش في الآخر ليه؟ واضح في إن في آخرة وفي جنة وفي نار وفي كده. فهو بيرد بقى ده يعني بلسان الحال والمقال، في الغالب بلسان الحال، يعني قالوا ما نصنع بعيش خير من هذا. قال وقال الطائفة هم أقلهم، ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه شيئا وقد صدقكم في أول حديث؟ فوالله لا يصدقنكم في آخر. قال فراح مشي في من اتبعه مع ناس وتخلف بقيته، فبدرهم عدو فأصبحوا بين أسير وإيه بين أسير وقتيل. يا إخواني الكرام، بين أسير وبين أسير وقتيل، بين أسير و فأصبحوا يا إخواني بين أسير وقتيل. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجي السحاب وهادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواني المستضعفين في غزة، اللهم شدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكسو عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ادل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق شمعهم ورد كيدهم الى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد وسفكوا الدماء وهدكوا الأعراض، ف